بالنسبة للوصول إلى الحكم، إما أن يكون الوصول إلى الحكم عن طريق الشورى، الناس يتشاورون فيما بينهم فيختارون أحدهم، وإما أن يكون الوصول للحكم عن طريق الوصية، أن يوصي الحاكم السابق للحاكم الذي بعده سواء كان وراثة أو غير وراثة، ينص يقول فلان حاكم بعدي، سواء كان ابنه، صديقه، ولي عهد، رئيس وزراء، غريب، أجنبي، المهم ينص عليه. وإما أن يكون بانقلاب، انقلاب عسكري يأخذ الحكم، كما حدث للدولة العباسية كمثال لما انقلبت على الدولة الأموية. أي واحد يصل إلى الحكم بواحدة من هذه الثلاث ويستلم مقاليد الحكم لا يجوز الخروج عليه. وإن كنت ما بايعته، يعني ماذا تفعل؟ تقوم عليه بانقلاب؟ ماذا ستفعل؟ أخذ الحكم بالقوة مثل الدولة العباسية، دقيقة، قامت بانقلاب وأخذت الحكم من الدولة الأموية بإيش؟ بالقوة. ما الحل وجهة نظرك الذي كان يجب أن يقع في ذلك اليوم؟ هل كان يجب علينا أن يخرجوا على الدولة العباسية؟ طيب إذا خرجوا على الدولة العباسية، الذين خرجوا على الدولة العباسية بيمسكون الحكم، هم خرجوا، هل الذين بعدهم إيش سيخرجون عليهم؟ لن تنتهي، ويعيش الناس من حرب إلى حرب. متى تستقر أمورهم؟ لن تستقر أمورهم. ولذلك لابد من النظر للمصلحة العامة. فإذا وصل الحاكم إلى الحكم بالشورى فهذا هو المطلوب وهذا هو الصحيح. لو قدر أنه ما وصل إلى بالشورى وإنما نص عليه الذي بعده، فإن كان رجلا صالحا فالحمد لله، وإن كان رجل غير صالح ففي ذمة الذي ولاه أمرنا. الحالة الثالثة وهي إذا وصل إلى الحكم بانقلاب، فهنا إذا كان هذا الذي انقلب على الحكم أمسك بالحكم، أمسك زمامه، فإننا نسمع وطعنا، لن ننقلب عليه، إذن المسألة لن تنتهي أصلا، ونسأل الله أن يهديه وأن يكون أحسن من الذي مضى، لكن لا نشجع على هذا ولا نقول انقلبوا، لكن هو انقلب ما رد علينا، هو انقلب ما رد علينا، فهل إذا وصل الحكم ننقلب عليه نحن؟ وإذا انقلبنا عليه سينقلب علينا غيرنا، وغيرنا سينقلب عليه غيره، وستفسد حياة الأمة. ولذلك الصحيح أن من وصل إلى الحكم بالشورى أو وصل إلى الحكم بالنص أو وصل إلى الحكم بالانقلاب فكل هؤلاء سمعوا الطاعة. هذا حدث ترى في التاريخ، يعني شوف أبو بكر الصديق أكثر أهل العلم في شورى، وصل بالشورى، وبعضهم يقول نص من النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب شورى، وقيل نص من أبي بكر الصديق. عثمان بن عفان بالشورى، وإن كان عمر جعلها في ستة، أحدهم عثمان. علي بن أبي طالب بالشورى لما وصل. طيب بعد علي معاوية والحسن بالشورى بعد وفاة علي رضي الله عنه، معاوية بتنازل الحسن له، يزيد بالنص من معاوية على يزيد، عبد الله بن الزبير ليس بالانقلاب وإنما بعد موت يزيد فضى الأمر فأخذ الخلافة، عبد الملك وران انقلاب على عبد الله بن الزبير. لو نأتي ننظر ثم بعد ذلك الدولة العباسية انقلاب على الدولة الأموية والدولة المروانية، لو نأتي ننظر في أحوال العلماء في ذلك الزمان نجد أنهم لم ينقلبوا على أحد. لما أخذ خلافة أبو بكر بالشورى قالوا سمعا وطاعة، لما أخذ الخلافة عمر بالنص من أبي بكر أو بالشورى قالوا سمعا وطاعة، لما أخذ الخلافة يزيد من معاوية قالوا سمعا وطاعة، ولما أخذ الخلافة عبد الملك مروان من عبد الله بن الزبير بالانقلاب قالوا سمعا وطاعة. ليس منهم تشجيعا لهذا الأمر، ولكن لأن القضية المهمة وهي أن الحاكم في الإسلام ليس كالحاكم في الغرب. الحاكم في الغرب مشرع، الحاكم في الإسلام منفذ، الحاكم في الإسلام لا يشرع، وذلك من الخطأ أن نسمي مجلس الأمة مجلس تشريعي. إلا تقول والله ينظم قوانين البلد أو كذا، نعم، لكن التشريع لله سبحانه وتعالى، الله هو المشرع جل وعلا، الحاكم منفذ لشرع الله تبارك وتعالى، يراعي تنفيذ شرع الله تبارك وتعالى. أنا عارف جواب معاجبك لكن كيفك، يعني هذا أمر راجع لك، لكن القصد أن هذا بالنسبة لي الانقلاب، لو قام حاكم عسكري بانقلاب وأخذ الحكم نعم نسمع ونطيع ولا ننقلب عليه. لا تفضل. الحسين لم ينقلب على معاوية، لم ينقلب على معاوية، صحيح؟ أقول لم ينقلب على معاوية 20 سنة، صح؟ صح. طيب، وبعد حكم يزيد الحسين لم ينقلب، لكنه لم يبايع، لم ينقلب على يزيد، لكنه لم يبايع فقط، عدل؟ لم يبايع لكنه لم ينقلب، لم ينقلب عليه الحسين إلا لما جاءته الرسائل من العراق. فلما جاءته ذهب، ولما علم أن الأمر ليس لم تتم بيعه له، رجع أو أراد أن يرجع، لكنهم هم منعوه، قبحهم الله وقتلوه شهيدا رضي الله عنه، صحيح؟ إذن هو ما انقلب ولا عمل انقلاب، ولا الذين بعده انقلبوا، حتى بعد الحسين رضي الله، علي بن الحسين لم ينقلب، ولا الباقر انقلب، ولم ينقلب أحد منهم على الدولة العباسية ولا على الدولة الأموية، لم ينقلب أحد. طيب، مع أن كانت وراثة، ما انقلب أحد على أحد أبدا، وإنما سمعوا وأطاعوا. واضح؟ إيه نعم.